بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين في باب حق الجار والوصية به، وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، ثم انظر أهل بيت من جيرتك فأصبهم منها بمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قول ما زال هذا من الأفعال الدالة على الاستمرار. ما زال جبريل يوصيني بالجار، الوصية هي العهد بأمر هام، أي يوصي بالإحسان إليه والعناية به. يوصيني بالجار حتى ظننت، يعني من شدة وصيته والعناية به، أنه سيورثه، يعني بأمر الله، أي سيجعل الجار أو الجوار سبباً من أسباب الإرث. ففي هذا الحديث دليل على عظم حق الجار، ومنها أيضاً أنه ينبغي للمؤمنين أن يوصي بعضهم بعضاً بالعناية بالجيران والإحسان إليهم. أما الحديث الثاني، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال خليلي صلى الله عليه وسلم. الخلة هي أعلى درجات المحبة، فالمحبة درجات، أعلاها هو الخلة، ومنه قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلاً. وقوله قال خليلي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن المنفي في قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا، المنفي هو أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته خليلا، أما أن يتخذه غيره خليلا فلا حرج في ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة، المرق هو الماء الذي يغلى فيه اللحم ونحوه، فأكثر ماءها، ليكثر الائتدام بها. ومن لازم ذلك، أعني من لازم إكثار مائها، أن يقل ويضعف طعمها، لكن جاز ذلك للمصلحة. قال: وتعاهد جيرانك، يعني بالإحسان إليهم وإعطائهم منها. وفي الحديث الثاني: فتعاهد جيرانك وتصدق عليهم وأعطهم بالمعروف، يعني بما جرى به العرف. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولاً عظم حق الجار، وأن الشريعة جاءت بالإحسان إليه والعناية به. ومن فوائده أيضاً أن خلط الشيء بما يضعف قيمته لا بأس بها، ما لم يكن ذلك على سبيل الغش. فكون الإنسان يخلط الشيء من الطعام والشراب بما يضعف قيمته، هذا لا حرج فيه، ما لم يكن ذلك على سبيل الغش والبيع فإن هذا لا يجوز، كما لو خلط الماء مع اللبن ليزداد ثم يبيعه، أو خلط طعاماً مع طعام آخر ليكثر ثم يبيعه، فإن هذا لا يجوز وهو من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ومنها أيضاً الرجوع إلى العرف فيما لم يرد الشرع بتحديده، لقوله بمعروف، أي بما تعرف الناس عليه. ومنها أيضاً مشروعية الإحسان إلى الجار، وذلك بإطعامه وسقيه، ومن ذلك أيضاً نصحه وإرشاده إذا كان يحتاج إلى نصيحة وإرشاد. فالجار له حقوق عظيمة، من حقوقه أن يكف الإنسان أذيته أولاً عن جاره، سواء كانت أذية قولية أم أذية فعلية، ثم بعد ذلك يحسن إليه بالقول وبالفعل وبالمال. فإحسانه بالقول إرشاده وتعليمه وتوجيهه ونصحه، فإذا حصل منه تفريط في شيء من الواجبات أو كان متهاوناً في أداء الصلاة مع الجماعة فإنه يرشده ويعلمه ويوجهه. ويكون أيضاً الإحسان إليه بالفعل بإعانته بما يحتاج إلى إعانة، ويكون أيضاً الإحسان إليه بالمال ببذل المال له إذا كان يحتاج إلى ذلك. ومن ذلك الإحسان إليه بأن الإنسان إذا طبخ طعاماً فإنه يعطيه منه، وهذا من باب الصلة والتواصي وليس من باب دفع الضرورة، فهو من باب الصلة، بمعنى أن الجار يعطى من الطعام ومن المرق ونحوه ولو كان غنياً، ولا يقال إن الجار لا يعطى من هذا إلا إذا كان فقيراً محتاجاً، لأن هذا من باب الصلة ومن باب التواصل وليس من باب دفع الضرورة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.